دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 317، تفسير سورة التحريم من الآية الرابعة إلى نهاية السورة، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الربيعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الحديث أيها الأخوة في سورة التحريم، لقول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. في هذه الآية أيها الأخوة دروس عظيمة في شأن ما وقع من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهرة عليه في قصة تحريم ماريا أو في قصة تحريم العسل. قوله إن تتوبا إلى الله يدل على أن ما وقع منهما خطأ وذنب فيه، ولذلك قال إن تتوب إلى الله، كأن فيه استنهاض وحث لتوبتهن إلى الله، فتعريض لهن بالتوبة مما وقع في شأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال توبة إلى الله. لكن التعبير قوله إن تتوب تعريضا، قوله إن فقد صغت قلوبكما، ما معنى صغت قلوبكما؟ مالت، وكلمة صغت تجمع بين معنيين، مالت وأثمت، بين الإثم في الخطأ المخالفة أمر الله عز وجل في تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومالت وخالفت حق الزوجية هنا، فهي مخالفة ميل عن الحق وإثم بما وقع منهما في أمر النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا الحقيقة نأخذ منه درسا عظيما أيها الأخوة، فيه دلالة، وهو خاص بل هو للصالحين ولمن كانت زوجته على خير وصلاح، أن يلحظ ذلك الملحظ المهم، أن الفاضلات مهما كن عليه من إيمان وصلاح وهدى واستقامة قد يقع منهن الخطأ والميل، خاصة في أمر الغيرة، لكنهن أقرب للتوبة والرجوع. يعني وقوع المرأة في أمر الغيرة ومخالفتها وخطئها أمر طبيعي جبلي أيها الأخوة، فلا ينبغي للإنسان أن يشنع على زوجته في ما يقع منها في شأن الغيرة. إذا كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تظاهرت عليه حتى حرم على نفسه العسل وحرم على نفسه ماريا، أمر عظيم، لكن الله عز وجل علم ما جبلت عليه النساء من الغيرة فعرضهن للتوبة، ولم يجعل عليهن من العقوبة تعظيما لحق النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه قال إن تتوب إلى الله، وهذا من عظيم رحمته ورعايته للنبي صلى الله عليه وسلم ولأزواجه اللاتي هن أمهات المؤمنين. أقول أن هذا يومئ إلى أن الزوج يجب أن لا يثرب على زوجته في أمر الغيرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يثرب عليهن ولم يطلقهن بسبب بذلك الأمر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحدث لهن أمرا بعد تلك الواقعة، لعلمه عليه الصلاة والسلام بحال النساء. قال ابن عاشور: وهذا يومئ إلى ضبط ما يراعى من الغيرة وما لا يراعى، أي نأخذ منه درسا عظيما للنساء أن حد الغيرة له، أن الغيرة لها حدود، وأنه لا يجوز أن تتجاوز الغيرة عند النساء إلى ما يعني يعنت على الأزواج ويجعلهم يشقون على أنفسهم بأمر يحرمونه على أنفسهم أو نحو ذلك. فأمر الغيرة لها حدود، فإن الله عز وجل عاتب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ما وقع منهن، فالغيرة المعقولة المقبولة أن تكون المرأة تحب من زوجها أن يخلص لها ويحبها ويقرب منها لا شك، لكنها مثلا إذا كانت امرأة ذات ضرة فلا يجوز لها أن تتعدى على حقوق ضرتها بمنعه من الذهاب إليها أو ذمها وشتمها وسبها سب ضرتها أو نحو ذلك أو محاولة إغالة صدر زوجها عليها، كل ذلك خارج حدود الغيرة المشروعة. قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. هذا يدلنا على أن الله عز وجل قد رعى نبيه أعظم الرعاية وحفظ مقامه الشريف عليه الصلاة والسلام حفظا لمقام النبوة والرسالة، وذلك ظاهر حتى في سورة الأحزاب. في سورة الأحزاب حينما اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأكثرنا عليه وألححنا عليه في النفقة، آل منهن شهرا عليه الصلاة والسلام، ومطالبتهن بالنفقة أمر يعني معروف في شأن الزواج مع أزواجهن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى قبل ذلك وفوقه أراد أن يربي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليرتقي همهن إلى أعظم من ذلك. فقال الله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا إن كنتن تردن الحياة الدنيا فتعالينا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فأراد أن يرتقي بهمومهن إلى أمر الآخرة، مع أن أيها الإخوة أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحياتهن إلى الفقر أقرب وإلى الكفاف أقرب، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة تمضي الليال لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، يعني طعام. لكن الله تعالى أراد أن يرتقي بهمومهن وعظمهن، ولذلك ينبغي أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات الصالحات أن المرأة الصالحة ينبغي لا تثرب على زوجها في أمور الدنيا ولا تطالبه وتلح عليه، بل يكون همها في طاعته وتأليف قلبه وخدمته ورعاية شأنه قربة إلى الله عز وجل، وتنتظر من ربها عز وجل أن يبدلها ويعوضها ويزيدها فضلا منه وكرما. قال الله تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ما الحكمة أو ما السر في ذكر جبريل هنا دون غيره من الملائكة؟ هو رسول الوحي، فكأن الله يشعر ذاك أنه ينزل في كل آيات برسول وحيه، ففيه تخويف وتعظيم في قلوبهن حتى يعظمن مقام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحصل منهن ما يحصل مثل ما حصل قبل ذلك. فيه تكميل لهذا البيت النبوي، فيه توثيق لهذه الرعاية، هذا كله كل ذلك راجع إلى شأن المؤمنين أن يكون هذا البيت قدوة لهم في ذلك كله. وما وقع أيها الأخوة ما وقع إلا بإرادة الله، يعني هذه الواقعة التي وقعت حكمة من الله تعالى أن وقعت وحدثنا الله عنها، وهي تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ماري أو العسل، ليبين لنا أن البيت النبوي ذات الكمال والرعاية والذي يرعاه النبي صلى الله عليه وسلم بكماله وحسن خلقه ورعايته يحصل ما فيه ما يحصل من خلل، ويحصل فيه ما يحصل من البيوت من مشكلات وخلافات بين الزوج وزوجته التي لا يسلم منها بيت. فالإنسان أيها الأخوة لا يطالب بالكمال ولا ينتظر من زوجته أن تكون صافية له على كل حال، لكن الزوجة ينبغي أن ترعى حق زوجها بكل ما أوتيت من قدرة وطاقة. قال الله عز وجل: وجبريل وصالح المؤمنين. وذكر الله لصالح المؤمنين قيل أنه إشارة إلى أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، اللذان هما أبوا عائشة وحفصة فكأن الله يؤيد رسوله بجبريل وبالوحي وبأبويكما أبي بكر وعمر اللذان هما صاحباه عليه الصلاة والسلام وبغيرهما من المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير تأكيد على عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. هنا أيضا فيه ترهيب وتأكيد لأمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للقيام بحق حق القيام وعدم يعني أن يقع منهن مثل ما وقع من قبل. فقال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. في هذه الآية الإخوة دلالة على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن خير نساء هذه الأمة. والدليل في هذه الآية دلالة على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن خير الأزواج، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلقهن ولم يبدلهن. قال الله عز وجل: أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فلا يبدله الله عز وجل إلا بكاملات. إذا كن هؤلاء النسوة لسنا باقيات للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على عدم طلاقه إياهن أنهن خير النساء، أنهن خير النساء، وهن خير النساء، وما اختار الله لنبيه إلا خير النساء. ومع ذلك يقع ما يقع منهن من القصور البشرية الذي يعتري نفس البشرية، كما وقع في مع عائشة رضي الله تعالى عنها في أمر غيرتها في مواقع عدة. لكن الله عز وجل يعلم ما في هذه المرأة وما في هذه النساء من إيمان وصدق وتصديق وتأييد، وما فيهن من خلق عظيم في تعاملهن مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في صفات المؤمنات الكمل التي هن خير النساء: فمن أرادت أن تكون خير النساء فعليها بهذه الصفة. ما هي؟ مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات وأبكارا. هذه الأوصاف أيها الإخوة كلها تبين كمال المرأة. فصفة الإسلام قوله تعالى مسلمات تدل على الطاعة والقيام بأوامر الدين الظاهرة، والإيمان بما يعمر القلب من إيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أصول الإيمان، وعما ينبثق منه من أعمال، والقنوت طول القيام ودوام العبادة لله عز وجل في الحياة، والتوبة هي الندم على ما وقع من خطأ ومعصية وغير ذلك، وهذا يشير إلى ما وقع منهن مما تبنى إليه تبنى منه. والعبادة في قوله عابدات إلى حالهن مع الله عز وجل في شأنهن كله في عبودية لله سبحانه وتعالى. وقوله سائحات احتملوا معنيين: إما صائمات وإما متأملات متدبرات في آيات الله عز وجل، في سائحات في قلوبهن وعقولهن وأبصارهن. في السياحة هنا تدل، قيل أنها المقصود به الصيام، وقيل المقصود بها التفكر والتدبر لآيات الله عز وجل المشاهدة الكونية والآيات الشرعية. ثم قال الله عز وجل ثيبات وأبكارا، ثيبات وأبكارا. فما سر ذكر الثيبات والأبكار هنا؟ أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم منهن الثيب، وهو كلهن إلا عائشة رضي الله تعالى عنها، ولذلك قدم هنا الثيبات. وفي تقديم الثيبات هنا دلالة على أن الثيب قد تكون خيرا من البكر، أن الثيب قد تكون خيرا من البكر إن كانت صالحة، بل إن فيها دلالة واضحة على أن المرأة الصالحة المستقيمة إن كانت ثيبا فهي خيرا من البكر إن لم تكن كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فكونه ذكر عز وجل هذه الصفات الثمان: الإيمان، الإسلام والإيمان والقنوت والتوبة والعبادة والسياحة، وهي ست صفات، ثم ذكر وصف الثيبات بعدها، دليل على هذا الاقتران، دليل على أن الثيب الصالح خير من البكر غير الصالحة ولا شك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ بعض المفسرين في هذا فائدة، أن الثيب قدمت هنا لكونها في خبرتها وعقلها ومعرفتها لشأن الزوج ورعايته وغير ذلك أقدر من البكر التي لم يكن لها خبرة في ذلك. وعلى كل حال، ما دام أن القصة واردة في شأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهي دالة على حالهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا الانتقال أيها الأخوة من حال النبي صلى الله عليه وسلم إلى حال المؤمنين يبين لنا ويؤكد لنا أيها الأخوة أن السورة هي تربية للبيت المسلم، تربية للمؤمنين في أسرهم، كما كانت تربية للنبي صلى الله عليه وسلم وبيته. فهي رعاية ربانية للبيت المسلم عموما، لكن الله عز وجل عنا بالبيت النبوي ليكون قدوة لغيره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فالخطاب هنا للمؤمنين جميعا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ما السر في كونه جاء الخطاب بالوقاية ولم يقل: يا أيها الذين آمنوا أمروا أهلكم بالصلاة والصيام والطاعة وغير ذلك؟ لأن السياق وارد في شأن قصة المخالفة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان تبعا لذلك تربية المؤمنين لأزواجهم ونسائهم وأبناء لأزواجهم وأبنائهم بوقايتهم من أسباب المخالفة لأمر الله عز وجل، ورعايتهم الرعاية التي تحفظهم من ذلك، فهو تعظيم أمر المخالفة. لأن الغرض من السورة حقيقة، الغرض من السورة نلحظ فيها سد منافذ الخلل في الأسرة المسلمة. لاحظوا أيها الإخوة أنها جاءت في سد منافذ الخلل في البيت النبوي، ثم منافذ الخلل في الأسرة، ثم منافذ الخلل في المجتمع، في قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهي عنت بهذا عناية خاصة. قال علي رضي الله تعالى عنه في قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال: علموهم وأدبوهم. ولاحظوا أيها الإخوة أن الله عز وجل عظم الأمر في ذلك في قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ثم لاحظوا وتأملوا أيها الإخوة وتدبروا في قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولم يقل قوا أنفسكم وأهليكم مخالفة أمر الله، قوا أنفسكم معصية الله، إنما أمرهم بأن يقوا أنفسهم وأهليهم النار ليكون أعظم في عنايتهم وأبلغ في حرصهم، إذ أن الإنسان يعلم أن هذه المخالفة ستؤدي بأهله إلى النار. فالإنسان أيها الإخوة الذي يجلب منكرا لبيته يعلم أن هذا المنكر قد يوصل أهله إلى النار بمعصيتهم لله عز وجل وأولاده، فهذا لم يقي أبناءه. والإنسان إذا استحضر أيها الإخوة أنه بمعصية الله في بيته قد يؤدي بهؤلاء الذين يرحمهم أعظم رحمة إلى النار، فخوفه عليهم في الدنيا من أي ألم ينبغي أن يستحضر معه كل خوف، الخوف كل الخوف أن يوقعهم أمره وتعامله معهم ومعصية الله فيهم إلى ما لا يرضي الله عز وجل، إلى عقوبة الآخرة من النار والعقاب. ثم تأملوا أيها الإخوة أنه قارن هنا أن جعل النار وقودها الناس والحجارة، ليكون أعظم وأبلغ في ذلك في الردع، إذ أن الحجارة كيف تكون وقودا للنار إلا دليلا على شدتها، ولا يمكن أن تكون حجارة تتلهب نارا إلا لعظم هذه النار وقوتها. فهذا لا شك أنه أمر يعظم في النفس الخوف من هذه النار وشدتها. إذا كانت الإنسان بهذه الطراوة وهذا الضعف سيكون قرينا للحجارة في النار، فوالله إن ذلك أمر يفزع النفس ويرهبها أن تخالف أمر الله سبحانه وتعالى. هذا أيها الإخوة، هذا التعظيم كله من أجل أن يحذر الإنسان مخالفة أمر الله، وأن يقي نفسه وأهله من المخالفة التي قد تكون تؤدي به إلى ذلك. وقارن الحجارة هنا كما قارنها في آية أخرى في سورة المؤمنون، دليلا على أن أصحاب الذين يعبدون تلك الحجارة من الأصنام سيكونون هم وحجارتهم في النار، كما قال الله عز وجل: إيش؟ أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، عياذا بالله. قال الله تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد. انظروا أيها الأخوة، هذا التعظيم لشأن النار كله لأجل أن يحذر الإنسان على بيته ويحميه من ذلك الخوف العظيم والنار الملتهبة التي عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس فيه هناك رحمة منهم إلا برحمة الله عز وجل. لا ينجو الإنسان بطلب أو بمنادات أو برحمة هؤلاء الملائكة الذين جعلهم الله شدادا غلاظا لا يعصون أمره. وهذا أيها الإخوة يبعث الإنسان على تعظيم هذه النار وما فيها ليحذرها أشد الحذر هو وأهله وبيته. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. كيف الخطاب هنا جاء للكافرين مع أن الأصل أنه للمؤمنين، مع أنه الآيات نازلة للمؤمنين؟ نعم، الخطاب أحسنت، هنا الخطاب ما زال ممتدا في حال أهل النار، حال أهل النار يبين الله عز وجل حال هؤلاء الكافرين أهل النار. ما هو؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. أي يوم؟ يوم القيامة. فالله يصور للمؤمنين المشهد في النار، ثم يصور مشهد أهل النار بأنهم يبحثون عن عذر وعن مخرج فلا سبيل لهم في ذلك. ولهذا قال الله: يا أيها الذين كفروا، هذا النداء لهم في النار، لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فأي أيها الإخوة معنى يعظم في نفس الإنسان أو يبعثه في نفس الإنسان من الخوف والرهبة والوجل من هذه النار التي تبعثه على الخوف وعلى وقاية نفسه وأهله. ثم قال الله عز وجل، ارتد السياق إلى الحديث عن المؤمنين، فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، كما عقب حديث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن تتوب إلى الله. فدعا المؤمنين هنا إلى تجديد التوبة مع الخطأ والخلل الذي يحصل مع الإنسان أيا كان. لا شك أيها الإخوة، والإنسان في بيته سيكون في شيء من المخالفة في كلامه أو في فعله أو في شيء من ذلك، فليجدد التوبة. ولهذا إخواني الكرام، فإن الإنسان الذي يعني بهذا المبدأ في بيته ويعود أبناءه على العودة والتوبة من الخطأ والاستغفار، لا شك أن هذا البيت سيكون بناؤه متينا، وسيرعاه الله خير رعاية، وسيحفظه خير حفظ. وأما الذي يعيش بيتا سبهللا لا رعاية فيه ولا حدود ولا مراقبة ولا تربية ولا وقاية، والله إن هذا البيت لمشتت، والله إنه لبيت يكون فيه من المشكلات والخلافات والشياطين ما يكون سببا في سوء حال أهله وتنافرهم والبؤس الذي يقع على أهلهم على أهل هذا البيت. أما البيت المؤمن الذي يتواصى أهله بالتوبة والاستغفار والعناية والوقاية، ذلك هو البيت المسلم الذي يريد الله عز وجل أن يكون. قال الله: توبوا إلى الله توبة نصوحة. ما هي التوبة النصوح؟ وما الفرق بينها وبين التوبة ذاتها؟ ما هي التوبة النصوح؟ سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن التوبة النصوح فقال: أن يتوب الرجل من العمل السيء ثم لا يعود إليه أبدا. وقال قتادة: توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي توبة صادقة صادقة خالصة لله عز وجل. وقال عن زيد قال في قوله توبوا إلى الله توبة نصوحة، قال: التوبة النصوح التوبة الصادقة، يعلم أنها صدق ندامة على خطيئته وحب الرجوع إلى طاعة الله عز وجل. ويقول مجاهد عن يزيد قال: كان يذكرنا ويبكي ويصدق قوله فعله، يقول: يا أيها الناس، إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم ومجالسكم ونجواكم وخلاتكم، فإذا كان يوم القيامة قيل: يا فلان ابن فلان هاك نورك، ويا فلان ابن فلان لا نور لك. هذا في بيانه لقول الله عز وجل، قول الله تعالى: والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. لاحظوا أيها الأخوة أنه بعد هذا التوجيه الرباني بالتوبة قال الله تعالى: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والله إنها لرعاية كريمة أيها الأخوة من الله لعباده، ترغيبا لهم إلى التوبة، ترغيبا لهم إلى إصلاح أحوالهم، ترغيبا لهم إلى تربية أبنائهم وقايتهم من عذاب الله ومخالفة أمر الله، ليكونوا أسرة مسلمة مستقيمة مستقرة على أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الوعد الكريم منه سبحانه وتعالى: تكفير السيئات، يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم قال الله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. في هذه الآية أيها الأخوة دليل على أن الله قد غفر للصحابة جميعا، ودليل على أن أعظم الناس إيمانا هم الصحابة، إذ أن الله قال: والذين آمنوا معه. فأقرب الناس إيمانا للنبي والذين كانوا معه هم الصحابة رضوان الله عليهم، لكن الآية تعم كل مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أيها الأخوة أن الله أدخل النبي والمؤمنين هنا جميعا، كأن الله تعالى يقول: كونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هدايته، في شأنه وتربيته ورعايته وطاعته لله عز وجل. فإن كنتم معه في هذا الحال الذي يريده الله فإنكم معه في الآخرة. والله إنه لا أمر كريم عظيم من الله سبحانه وتعالى. يريدنا ربنا أن نكون مع نبينا في الدنيا كحاله، وبيوتنا كبيوته، لنكون معه في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في النبي والذين معه في الآخرة، قال: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فأولئك الذين أنار الله قلوبهم بالإيمان والطاعة لهم نورهم يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. أخذهم النور بأيمانهم شرف عظيم، وكونه أمامهم لينير لهم الطريق ويبين لهم طريقهم إلى الجنة التي وعدهم الله سبحانه وتعالى إياها. يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا. يحتسبون أو يستحضرون خللهم وخطأهم وتقصيرهم، فيخشون أن ينطفئ نورهم كما انطفأ نور المنافقين، يخشون من زلاتهم التي كانوا عليها وخللهم، فيقولون: ربنا أتمم لنا نورنا. ثم يقولون: واغفر لنا، أي قصورنا وتقصيرنا وزللنا، خشية من أن ينطفئ نورهم كما ينطفئ نور المنافقين. فإن المنافقين يكونون مع المؤمنين يوم القيامة حتى يؤتى المؤمنون نورهم، ثم يقال للمنافقين ارجعوا لا نور لكم، كما جاء عن مجاهد قبل قليل. قال الله تعالى: إنك على كل شيء قدير. ما سر ختم الآية بقوله إنك على كل شيء قدير في خطاب المؤمنين بالتوبة ووعد الله عز وجل لهم بالجنة وتكفير السيئات وطلبهم إتمام النور؟ ما مناسبة ذلك؟ مناسبة ذلك أنهم في حال دعوتهم لله سبحانه وتعالى وحال طلبهم أن يتم الله له نوره وأن يغفر لهم، يستحضرون قدرة الله في ذلك اليوم وكمال ملكه وتعظيمه سبحانه وتعالى، فيقولون إنك على كل شيء قدير تعظيما له على ذلك. ليس الخطاب هنا خطاب مغفرة ورحمة، إذ الخطاب في الآخرة وليس في الدنيا، فكونهم يستشفعون لله عز وجل بقدرته وملكه وسلطانه أعظم في ذلك اليوم الذي يظهر فيه كمال الله وقدرته سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ما مناسبة هذه الآية للإخوة للسورة وذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، ثم خطاب المؤمنين وتربيتهم؟ ما مناسبة أمر الله لنبيه بأن يجاهد الكفار والمنافقين؟ والله يا أخواني إن هذا لفيه درس عظيم لنا في هذا الزمن، هو أن الله تعالى حينما رعى هذا البيت المسلم، رعى البيت النبوي والبيت المسلم، أعظم ما يريد الخلل من هذا على هذا البيت المسلم ما يسعى إليه أعداء الله عز وجل من الكافرين والمنافقين إلى هدم هذا البيت المسلم، لأنه ركيزة المجتمع الإسلامي كله. فلذلك قال الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين سدا للخلل الخارجي على هذا البيت، بعد سد الخلل الداخلي من أهله، بعد أن عانى الله بسد الخلل الذي يكون بين الأزواج ثم بين الأسرة وأهلها ومن الأولاد، أراد الله برعايته أن يسد الخلل عن هذا المجتمع وهذه الأسرة، الأسرة المسلمة والأسرة الصغيرة، كلها يرعاها عن كيد الكافرين. ولذلك ذكر الله تعالى المنافقين هنا، فإنهم إذا اجتمعوا مع إذا اجتمع الكافرون والمنافقون فإن سعيهم شديد في هدم هذه الأسرة. هذا ما نراه واقعا أيها الإخوة في هذا الزمن الذي يسعى فيه أعداء الله من اليهود والنصارى مع ما يوافقهم من المنافقين في الداخل إلى هدم هذه الأسرة، إلى زعزعتها، إلى محاولة هدم العلاقة بين الزوج وزوجته والعلاقة بين الأبناء وآبائهم، ومحاولة تفكيك هذا الكيان العظيم الذي فيه كيان المسلمين بإخراج الطاعة، بالسعي إلى تمرد الأبناء على أبناء آبائهم. والله إنما يحصل الآن أيها الإخوة من انفتاح إعلامي وعالمي تنقله هذه الوسائل من جوالات وقنوات هو من الأسباب التي أحدثت خللا كبيرا في الأسرة، إذ أصبح الأبناء يتلقون من مصادر تربيتهم تلك الوسائل التي يرعاها من يرعاها من أرباب النفاق والألمنة، فأصبح الابن يتلقى من تلك الوسائل أضعاف ما يتلقاه من أبيه، بل إنه لا يرى كثير من الشباب أن أباءهم على مستوى التربية الذي يريدون أن يكونوا عليه. هذا الخلل الذي أحدث فينا أيها الإخوة والله إنه لمن أعظم الخلل ومن أعظم القضايا التي أحدثت في الأمة خللا وضعفا وتفرقا وتشتتا. والذي ينبغي عليه يا إخوة أن نحوز ونحصن ونقي بيوتنا كما أمر الله تعالى في قوله يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فنحصن أبناءنا ونساءنا قدر طاقتنا مما دخل علينا من تلك الوسائل بتهذيبها ومتابعتها ومراقبتها وعدم انفلات الأمر فيها. بعض الناس يعني نسأل الله العافية فتح لأبنائه الأبواب على مصراعيه كما يقال، يعني وأتى لأولادي بكل ما طلبوه من أجل مضاهاة الناس وتقليدهم وأن نتماشى مع ما يتماشى الناس، من غير أن يتابع الإنسان ومن غير أن يراقب ومن غير أن يعلم ما في هذه الأجهزة. والله يا أخواني من القصص التي تدمي القلب مما تنقل عن الأطفال الصغار في مشاهدتهم لما يخدش الحياء ويهدم في قلوبهم الغيرة ويهدم في قلوبهم مبادئ وأصول الدين، وأصول في الدين، لمما نخشى والله معه خروج جيل يتربى أو يهدم في نفسه أصول ومبادئ التي رعاها الله عز وجل ورسوله في كتاب والسنة. يقول الله تعالى بعد ذلك، نختم الحديث لما بقي إلا الوقت قليل، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. ختام السورة بهاتين الآيتين للإخوة هو الرجوع إلى غرضها الأول في الحديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الحديث عن المؤمنين، أعاد الحديث إلى النساء، إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإلى النساء كافة، فضرب لهن المثل الإيماني ومثل الكفر، نموذجا إيماني ونموذج كفري. فقال الله عز وجل في النموذج الكفري: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، امرأة نبيين من أنبياء الله عز وجل، كانتا تحت عبدين من عبادنا. وذكر الله عز وجل هنا العبودية ولم يذكر النبوة للدلالة على أن يعني حال الزوج من عبودية الله عز وجل وطاعته والقيام بأمره، وحال هاتين المرأتين من مخالفة ذلك ومعصيتهما لله عز وجل. قال: كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. كيف خانتاهما؟ خيانتهما بكفرهما وعدم إيمانهما. وخيانة نوح بماذا كانت؟ خيانة امرأة نوح بماذا كانت؟ خيانة امرأة نوح بكفرها، وامرأة لوط بدلالتها قومها على ضيوفه حينما يأتيه من الضيوف فيخفيهم، فكانت تدل قومه عليهم لكفرها وعدم إيمانها به، فهذا معنى خيانتهما. وأما خيانتهما في العرض فحاشا وكلا، فليس في أزواج أنبياء الله عز وجل أحد حتى ولو كانت كافرة مثل هاتين أن خانتهما في عرضهما، فقد عصم الله تعالى أنبياءه من ذلك حفظا لهم ولمقامهم. قال الله عز وجل: فلم يغني عنهما من الله شيئا. هذه هي العبرة والمقصد الأهم من القصة، يشير إلى حفصة وعائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج الصالحين من عباده أنه لن يغني عنكم كون زوجها النبي أو كون زوجها رجلا صالحا سيشفع لها عند الله عز وجل، لن ينفع الإنسان إلا نفسه. وهذا يؤكد على الزوجة أن لا يهون على نفسها ومخالفتها وتقصيرها كون زوجها صالحا مؤمنا. قال الله عز وجل: وقيل ادخل النار مع الداخلين، فهما أزواج نبيين ومع ذلك دخلتا النار فلم ينفعهما كونهما تحت هذين النبيين. ثم ضرب الله مثلا للمؤمنين فقال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة نوح وامرأة فرعون. هذه المرأة الصالحة الكاملة آسية بنت مزاحم التي كانت مع أشد كافر على وجه الأرض وأغنى غني على وجه الأرض وقته، ومع ذلك زهدت في غناه وزهدت في ملكه ورغبت في ربها عز وجل وما عنده. والله إن هذا لخير مثال للمرأة، ولذلك كانت قد كملت فيما عده النبي صلى الله عليه وسلم في من النساء، كمل من النساء أربع، وذكر آسيا بنت مزاحم، لأنها قد بقيت تحت هذا الكافر الطاغية الذي هو أعظم كافر على وجه الأرض، وأعظم ملك على وجه الأرض، وأعظم غني على وجه الأرض، لكنها زهدت في ذلك كله وآمنت بربها. والله إنها لدرس عظيم لكل امرأة تزهد في الدنيا وفي الملك وفي المال من أجل زوج صالح، أو من أجل أن تكون مؤمنة بالله عز وجل. قال الله تعالى عنها: إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لاحظوا إخواني الكرام أنها أرادت أن تستبدل ذلك البيت الكافر الطاغية الذي ملئ كفرا وضلالا ببيت عند ربها. ثم تأملوا أيها الإخوة، قالت ابن لي عندك، ما قالت ابن لي بيتا عندك، قالت عندك بيتا. لاحظوا أنها قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، مما يؤكد أنها تريد قربها من ربها وتريد الدرجات العلى من الجنة. وهذه المرأة الصالحة المؤمنة ترجو قربا من الله عز وجل إن ابتليت بزوج أساء إليها أو ظلمها أو عصى الله عز وجل فيها، أن تصبر وتحتسب إن كان فيه إيمان وإسلام وظاهرة كي يصلي، أن تصبر وتحتسب على ما هي عليه حتى يعوضها الله خيرا منها. بعض النساء هداهن الله إذا وقع من زوجها خلل يسير تركته، لا يجوز ولا ينبغي للمرأة أن تترك زوجها ما دام يقيم الصلاة ويشهد أن لا إله إلا الله، مهما فعل ما فعل فلا يشرع للمرأة أن تترك حتى تيأس منه، فلتصبر ولتحتسب وتجاهد نفسها معه، لعل الله أن يعود به، لعل الله تعالى أن يهديه، وإن صبرت واحتسبت ما هي عليه فإن الله سيعوضها خيرا. قال الله عز وجل عنها: ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ثم قال الله عز وجل في خير النساء أيضا ممن كملت من النساء مريم بنت عمران عليه السلام، قال الله تعالى عنها: ومريم بنت عمران التي أحصرت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. في هذا درس عظيم أيها الأخوة، أن مريم حينما أحصنت فرجها ماذا عوضها الله؟ بولد من أنبياء الله عز وجل من أولي العزم. أرأيتم عاقبة التقوى أيها الأخوة؟ أرأيت أيتها الأخت المسلمة والفتاة المسلمة التي تعيشين في هذا الوقت من الفتن والشهوات والتي تعرض ليل نهار على الإنسان في كل مكان، كيف أن المرأة إذا عصمت نفسها وحفظت وحصنت فرجها كيف تكون العاقبة لها؟ العاقبة لها أن الله يرزقها زوجا صالحا بإذن الله، العاقبة لها أن الله يرزقها بيتا مسلما مؤمنا وأبناء صالحين. والله يا أخواني أن هذا درس عظيم لكل فتاة في هذا الوقت التي ابتليت بفتن وشهوات، أنها تستحضر ما كانت عليه مريم عليه السلام وحصنت فرجها، فعوضها الله عز وجل بنبي من أنبياء الله من أولي العزم. قال الله تعالى: وصدقت بكلمات ربها. هذا يؤكد أن المسلمة ينبغي أن تكون قوية بكتاب الله عز وجل، مؤمنة مصدقة وكتبه، وكانت من القانتين، طائعة عابدة لله عز وجل، قائمة بأمر الله. هذه الصفات صفات الكمال للمرأة. هذا المثال الذي أراد الله عز وجل أن تكون عليه المرأة المسلمة، ولذلك ضربه الله تعالى للمؤمنات، فحري بنساء المؤمنات أن يكن على هذه الصفة ليلحقن بتلك النساء الكمل، وليكمل إيمانهن وحالهن ورضى الله عز وجل عنهن. فما أعظم أيها الإخوة هذه السورة الكريمة العظيمة التي تربي البيت المسلم، تربي وتعد البيت النبوي والبيت المسلم، والنساء تكملهن نساء المؤمنات بالصفات التي يكن عند الله فيهن قربى وزلفى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، وأن يصلح بيوتنا وأهلينا وأبنائنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.